يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله يا نور عرش الله صل عليك الله يا ابن عبد الله يا خير خلق الله يا نور عرش الله صل عليك الله يا ابن عبد الله صل عليك الله يا ابن والآل والأصحاب ابن عبد الله